سيدي يا سيدي يا متى وزيدي الموازيني وزينا من صوت الوزين يا متى وزيدي المدى سيدي وزينا من صوت الوزين وصادقني أبادي يا رفاعي وصادقني أبادي يا رفاعي أبا العالمين يا عز ويا سيدي يا مدى حزيد المدى حزيدي وزينا من فوق المزيد يا مدى حزيد المدى حزيدي وزينا من فوق المزيد يا نبي يا شيخ نادي على شيخي يا سيدي رجب يا عزيزي I'm